أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة. تحب الصالحين وأنت منهم، ومنكم سوف يلقون الشفاعة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، يعني بداية يعني كده قبل أن أتحدث، اتصل بي الأخ نور قبل أذان العشاء بسبع دقائق، وسبع دقائق دي مش هتتوقع أنا كنت فين، لكن سبحان الله دي بركة العلم وتسهيل، يعني الواحد بيعدها أن دي يعني من بركات طلب العلم. كنت في حديقة الأزهر، شوف بقى مع المواصلات بتاعتنا بقى، وكل شوية في إشارة، وكل شوية في بتاعة. سبت الولاد في الحديقة، قلت لهم خلاص بقى، في دلوقتي مجلس علم، دلوقتي في إنقاذ غريق وإغاثة ملهوف، لازم دلوقتي تمشي، وانتوا أرى لكم آية الكرسي وارئيكم، وربنا إن شاء الله يحفظكم، وبقى تعالوا ورايا دلوقتي. وجينا بإيه يعني بفضل الله، ده يعني إعجاز إن الواحد يجي في الوقت ده، يعني وقت بسيط جدا، يعني ما بفضل الله، لكن هو ده بركة العلم، ودي كرامة أهل العلم وكرامة طلاب العلم أيضا. إن شاء الله نسأل الله ذلك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الدقائق وهذه الجلسة في ميزان حسناتنا يوم العرض عليه، اللهم آمين. ولا يجعل في هذا الجمع شقيا ولا محروما ولا مطرودا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. إن الناظر في واقع حال الأمة الإسلامية الآن يرى عدم وجود فرق بين ما كان عليه شباب السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، وما عليه حال شباب الأمة في هذه الآونة. حال شباب الصحابة كان مليء بالتضحية، بالدفاع عن رسول الإسلام، بالدفاع عن القرآن الكريم وعن هدي رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. عصر كله كان تضحية، كله كان فداء، كله كان إخلاصا لوجه الله تبارك وتعالى. ضحوا بأرواحهم وباعوا حياتهم وأخلصوها وجعلوها كلها لله تبارك وتعالى. لكن عصر شباب الأمة الآن مليء بالانحرافات، مليء بالمتناقضات، مليء بكل ألوان وأنواع وأشكال الفساد التي سمعنا عنها والتي لم نسمع عنها. في فتن، خلي بالكم دلوقتي، احنا ما سمعناش عنها ولا شفناها، لكن موجودة بين شباب المسلمين، ويعني ولا يعلم عظم عقوبتها إلا خالق الأسباب سبحانه وتعالى. لما ننظر في عصر شباب الصحابة، في عصر السلف الصالح، ونبدأ بسيد الشباب رسولنا صلى الله عليه وسلم، عندما قوبل عندما أراد أن ينشر الدعوة الإسلامية قوبلت هذه الدعوة بالرفض والعناد والتكذيب، مع أنهم عرفوا هذا النبي، وكان الواحد منهم لو عنده قطعة ذهب ولا شوية فضة ولا شوية مال ولا شوية دراهم ولا دنانير يقول لا ما أمنش أن أنا أديهم لأبويا ولا أديهم لأخويا ولا أديهم لأختي ولا لأمي ولا لمراتي ولا لابني، لا أمر أديهم لفين؟ أديه لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. طب ليه محمد بن عبد الله؟ لأنهم عرفوه بكده، عرفوه بالصادق الأمين، هم عارفينه بكده. ولذلك لما حب أنه يسيب البلد ويمشي من مكة ترك سيدنا علي عشان إيه؟ يسلم الودائع إلى أصحابها. ومع ذلك لما قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قابلوه بالعناد والتكذيب والضرب والإهانة، لدرجة أن القاذورات كانت تدخل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وإلى القدح الذي كان يطبخ فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عمه أبو طالب يا محمد اترك هذا الأمر. فقال والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني، ولو يقولوا عنها الجماعة بتاعت الشوارع كده والناس اللي ماشية في الشارع، لو يقول لك حرف مشعلق في الجو، يعني مش هيحصل المسألة دي عندنا في اللغة العربية، يقول لك لو حرف امتناع لامتناع، يعني مش هيحصل أبدا ده. لكن سيدنا النبي بيقول له لدرجة لو حصل كده، لو وضعوا الشمس في يميني، هو مين اللي يحط الشمس في يمين سيدنا النبي؟ مين اللي خلق الشمس أصلا؟ وإزاي تيجي في إيد سيدنا النبي؟ لكن ده دليل على أن ده مش هيحصل، حتى يلج الجمل في سم الإيه؟ الخياط. والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه. ده كلام الحبيب المصطفى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا النبي رجل مؤدب وكان محترم مع كل الناس. النهاردة تلاقي الشاب بيتمرد على أبوه وأمه، أبوه وأمه اللي هم أصحاب الفضل عليه، اللي ربنا قال في شأنهما أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير. يعني الشكر لربنا الأول وبعد ذلك لمين؟ أبوك وأمك. الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن استطعت أن تكون ممن يدخل الجنة من هذا الباب فافعل. الوالد أوسط أفضل أبواب الجنة. ولذلك قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم الأقرب فالأقرب، حديث في صحيح الإمام مسلم. ولما جاء الرجل من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال إيه؟ أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. لكن شوف سيدنا النبي بقى بيعلمنا إن كل من هو في منزلة أبي فهو أبي، وكل من هو في منزلة وكل من هي في منزلة أمي فهي أمي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن أمه سيدة آمنة بنت وهب عند الأبواء بالقرب من المدينة المنورة في طريق العودة كان مع السيدة أم أيمن حاضنته، فكان يقول لها في طريق العودة أنت أمي بعد أمي. شوف الجمال. النهاردة يجي لك شاب يقول لي أنا جدي بيقول لي اعمل كذا أو جدتي بتقول لي اعمل كذا، هو أنا ما لهمش إن أنا يقول لي اعمل كذا؟ ليه يا ابني؟ يقول أنا كفاية لما أسمع كلام أبويا وأمي. يا ابني ما هو جدك ده هو أبوك، وجدتك دي هي بمنزلة أمك. ليه؟ ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يقول إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين، إن ابني قد ارتحلني، أنا النبي لا كذب، أنا ابنه، أنا ابن عبد الله، أنا ابن عبد المطلب. ثم الأقرب فالأقرب. طب سيدنا النبي ما قالش أنت أمي بعد أمي لأم أيمن بس، ده قالها برضو للسيدة فاطمة بنت أسد. فاطمة بنت أسد دي حد يعرفها؟ حد يعرف حاجة عنها؟ مين هي دي؟ مش مشكلة. فاطمة بنت أسد دي زوجة أبو طالب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اللي كان كفل النبي ووقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم بعد سن الثامنة من عمره، فهي برضو كانت بتساعد مع وبتطبخ وبتغسل وبتروق وبتظبط لسيدنا. فسيدنا النبي قال لها في سكرات الموت أنت أمي بعد أمي. شوف جمال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يجي واحد يقول طيب ما هما ما كانوش على الإسلام ولا ما كانوش على، لكن ده ملوش دعوة، الاحترام ملوش دعوة. ربنا قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا. اسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها قالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي مشركة، أفأصلي أمي؟ قال نعم صلي أمك وهي مشركة. لأن ده ملوش دعوة بده. وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ده سيد الشباب بيعلم الشباب وبيعلمني وبيعلم كل الأمة إزاي الاحترام للكبير. ازاي النهارده ما فيش النهارده احترام للكبير ولا ما فيش رحمه بالصغير، وكل عرى الاسلام يعني تنتفض وتنتقض عروه عروه، لاننا في فتن اخر هذا الزمان. فانظر الى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يلي في هذه المرتبه افضل من وطأت قدمه الارض بعد سيدنا محمد، اللي هو سيدنا مين؟ سيدنا مين؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبو بكر يعني من الجمال قوي ومن الروعة إن محمد بن الحنفية، محمد بن الحنفية ده ابن سيدنا علي بن أبي طالب، يسأل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يسأل ده، لا ده أشد من كده كمان، ده يسأل والده سيدنا علي بن أبي طالب من أفضل هذه الأمة بعد نبيها. ده اللي بيسأل مين؟ ابن سيدنا علي، وبيسأل سيدنا ايه؟ سيدنا علي، عشان بس ايه ردا على الشيعة والفرق اللي هي كلها نشأت بعد مقتل سيدنا عثمان بن عفان. من أفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ قال أبو بكر. قال مين؟ ده اللي بيتكلم مين؟ سيدنا علي. والحديث فين؟ في صحيح البخاري. من أفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال عمر. وخشيت أن يعد رجالا فقلت ثم أنت. راح هو جاوب نفسه بقى اللي هو سيدنا محمد بن الحنفية بعد سيدنا عمر. قلت ثم أنت؟ قال وهل أبوك إلا رجل من المسلمين؟ سيدنا علي، شوف الأدب وشوف التواضع. وهل أبوك إلا رجل من المسلمين؟ في رواية الطبراني وهل أبوك إلا رجل له حسنات وسيئات زي أي مسلم. شوف الجمال. عشان هما بقى خدوا حاجات تانية بقى، بس ده مش مكانها دلوقتي. لكن أفضل من وطأت قدمه الأرض بعد الأنبياء بعقيدة أهل السنة والجماعة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبو بكر الصديق كان لا يخشى في الله لومة لائم. أول ما مات سيدنا النبي تولى الخلافة سيدنا أبو بكر، فخرج عليه جماعة متمردين، والمتمردين دول في كل زمان ومكان حاولوا كده ان هم ياتوا بشرع جديد او ياتوا بدين جديد او يحاولوا يلبسوا على الناس كده امور معينه. فيعني ما بلاش بقى مثلا اذان الفجر ده بيزعجنا واحنا بنصلي، ما تشيلوا اذان الفجر، ما تلغوه، الغوا اذان الفجر، ما بلاش صلاه التراويح، ما بلاش اقفل كده يعني. فالمتمردين دول ظهروا في عهد سيدنا ابو بكر اصلهم في كل زمان ومكان، لان ربنا لما تحدث عنهم ما تحدثش بصيغه الماضي وانما تحدث بصيغه المضارع. وإذ يقول المنافقون، ده هم لسه بيقولوا، يفضل يقولوا، يدل على التجدد والحدوث والاستمرار. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قالوا إيه الجماعة دول؟ قالوا إحنا هنصلي ونعمل كل أركان الإسلام ما عدا الزكاة مش هنخرج، إحنا مش داخل دماغنا موضوع الزكاة ده. فسيدنا أبو بكر قال إيه؟ والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. سيدنا عمر يقول له طيب ده شوية هون كده المسألة. سيدنا النبي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيرد عليه سيدنا أبو بكر يقول والله لو منعوني عقالا، عقال ده اللي هو الحبل، لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. ده كلام سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، دفاع عن الإسلام ودفاع عن هذا الدين. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه حاز منزلة ما حازها أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، مع أنه لما دخل الإسلام كان عمره 37 سنة لما شرح الله صدره الإسلام، لكنه من السابقين إلى الإسلام الذين قال الله فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى آخر الإيه؟ إلى آخر الآية. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أرضاه جبار الجاهلية وعملاق الإسلام. سيدنا عمر ابن الخطاب، احنا بس بنعدي كده بنمر مرور سريع كده عشان نربط بس بين الواقع وبين اللي كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم اجمعين. سيدنا عمر ده دخل الاسلام بدعوه مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اعز الاسلام ها باحب العمرين اليك، فكانت الدعوه لسيدنا مين؟ لسيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عمر لما دخل الإسلام كان عمره 27 سنة، لكن غير كتير قوي وزعل قوي برضو. في احنا في عندنا من ضمن فرق المسلمين فرقة اسمها فرقة الخطابية، دي تنتسب إلى فرق الشيعة، وفي برضو الخطابية تاني فكرة، مجرد فكرة كده ظهرت في عهد سيدنا عمر بن الخطاب لكن انقرضت تاني، وانقرضت بحكم وبأمر سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. إيه فكرة الخطابية دي اللي هي نشأت في عهد سيدنا عمر ابن الخطاب؟ إن خرج في يوم من الأيام فوجد الناس يتحدثون يقولون والله إن زمن عمر أفضل من زمن أبي بكر، العدل والأمور والكل وإنشاء الدواوين والمرتبات، عهد عمر أفضل من عهد مين؟ أبي بكر. فسيدنا عمر احمر وجهه وخطب في الناس وعلى صوته وقال لهم ما تقولون، فوالله لساعة واحدة من عملي وعبادة أبي بكر خير من عمل عمر وآل عمر جميعا. ساعة واحدة من عبادة سيدنا أبو بكر أفضل من عبادة سيدنا عمر وآل سيدنا عمر. مش فرق بين الايه؟ الأهل والآل، عارفين الفرق ولا لا؟ الأهل اللي هم أنت ومراتك وعيالك وأبوك وأمك، لكن قال العيلة كلها والقبيلة كلها، يعني أوسع. فوالله لساعة واحدة من عبادة أبي بكر خير من عمل عمر وآل عمر جميعا. سيدنا عمر بن الخطاب في يوم من الأيام ذهب إلى يهودي، وكان له دين عند اليهودي ده، وكان اليهودي ده دايما يماطل سيدنا عمر في الدين. وهذا الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وحسن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. فسيدنا عمر في يوم من الأيام قال للراجل ده أنا يعني مش همشي من عندك بقى النهاردة إلا لما أخد الإيه؟ حق لليهودي. فحلف سيدنا عمر، قال له إيه؟ قال له والذي اصطفى، حلف باصطفاء النبي صلى الله عليه وسلم على سائر البشرية، قال والذي اصطفى محمدا على البشر لا أفارقك وأنا أطلبك بشيء. لازم ما نشمش منها لما تديني كل حد. طبعا الرجل يهودي، وهو ده طبع اليهود وطبع وأي حد لا يدين بدين الإسلام. هم نظروا في الإسلام نظرة شمولية كلية، فوجدوا أن هذا الدين صالح لكل زمان ومكان فطبقوه عمليا. تلاقي عندهم إتقان في العمل، إلا ما رحم ربي يعني، إتقان في العمل، تلاقي عندهم ما فيش غش، تلاقي عندهم مفيش خيانة في الأمانة، تلاقي عندهم كذا. طب موجود عند بعض الناس منهم. طيب ده الإسلام العملي، لكن تيجي تكلمه عن الإسلام العقدي لا إله إلا الله، لا ما يحبش إن هو إيه يتكلم معاك في كده، ولا يحب إن هو إيه ولو أنت قفشته بحاجة، لا ما ينفعش نتكلم في الأمور دي خالص. طيب والذي اصطفى، قال له سيدنا عمر والذي اصطفى محمدا على البشر لا أفارقك وأنا أطلبك بشيء. والله ما أنا ماشي والاصطفاء نبي الله محمد على سائر البشر ما نش خارج من بيتك إلا لما أخد الدين اللي بتاعي. فسيدنا عمر بن الخطاب حلف الحلف ده وسكت. فالرجل عمل إيه؟ اغتاظ، اليهودي اغتاظ من هذا الحلف، فقال له ما تقول؟ قال أقول والذي اصطفى محمدا على البشر، ده سيدنا عمر وبيتكلم مع أحمد زايد مثلا، والذي اصطفى محمدا على البشر لا أفارقك وأنا أطلبك بشيء. فقال اليهودي: والله ما اصطفى محمدا على البشر، والله ما اصطفى محمدا على البشر. طب سيدنا عمر عمل ايه؟ رقع وقلم ظبطه، راح مديله على عنقه كده، وقلم سيدنا عمر هو القلم بقى. فالرجل زعل جدا وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى له ما كان من امر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. طب سيدنا النبي هيقول له ايه؟ هيقول له: يا عمر انت غلط، انا ما ربنا ما اصطفانيش على سائر البشر، لا، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. احنا من حيث الذات نؤمن بكل الرسل، لا نفرق بين احد من الرسل، لكن من حيث الافضليه مش احنا اللي بنفضل، ده رب العزه هو اللي ايه، ده قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اما انت يا عمر فارضه من لقمته. حاول بقى تكلمه كلمتين كده يكون فيهم حكمه كده وفيهم رحمه وكده، وشويه حاجات منك كده تكون في السياسه وانت متعلمها في الدوله وتحاول ترضيه وخلاص. بس ما قالوش بقى: لا انت غلطت يا عمر، لا، كلامه صح. وقال له: تعالى لي بقى يا يهودي. سيدنا النبي قال له: يا يهودي، طلبتم يوما ذكر لنا، فلنا اليوم ولكم غد وللنصارى بعد غد، جمعه سبت ايه هاد. يا يهودي، إن الجنة محرمة على جميع الأنبياء حتى أدخلها، لأن أول واحد يدخل الجنة مين؟ سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان في حاجة دايما مشهورة على الألسنة وموجودة قوي، لكن هي لا قالها لربنا ولا قالها سيدنا النبي ولا هي لها، يعني هي معناها صحيح لكن ما صدرتش من سيدنا النبي ولا صدرت عن رب العزة. اللي هو تسمع كده بعض المشايخ يقول لك: وعزتي وجلالي لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا حبيبي يا محمد. ده ملوش اساس من الصحه، لكن الصح المعنى بتاعه ايه؟ صحيح. طب صحيح ليه؟ لان عندنا حديث في مسند الامام احمد، هو حديث صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتي باب الجنه فاستفتح، فيقول الخازن: من انت؟ فاقول: انا محمد. فيقول: بك امرت الا افتح لاحد قبلك. ده خلي بالك ان لو احنا في العرف بتاعنا ده ما ينفعش واحد يقف لك على الباب ويقول لك: انا محمد او انا عباس او انا محمود، لازم يقول لك اسمه واسم ابوه او الاسم بتاع الشهره بتاعه عشان تقدر تفتح له الباب. لان لما سيدنا النبي لما طرق سيدنا جابر بن عبد الله الباب على سيدنا النبي قال: من بالباب؟ قال: انا. فسيدنا النبي قال له: انا كانه كرهها صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش، لكن معروف ان اول واحد اللي هيجرؤ على ان هو يترك الباب اللي هو مين؟ سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاقول: انا محمد. فيقول: بك امرت الا افتح لاحد قبلك. يا يهودي، طلبتم يوما ذكر لنا، فلنا اليوم ولكم غد وللنصارى بعد غد. يا يهودي، إن الجنة محرمة على جميع الأنبياء حتى أدخلها، وإنها محرمة على جميع الأمم حتى تدخلها أمتي. يا يهودي، إن الله عز وجل سمى نفسه بالسلام وسمى أمتي بالمسلمين. يا يهودي، إن الله عز وجل سمى نفسه بالمؤمن وسمى أمتي بالمؤمنين. ده كله ده أدب ليه؟ عشان يعرفوا إن فعلا إن اصطفاء سيدنا النبي على سائر البشر واصطفاء أمته على سائر الأمم ده مسألة مش إيه من فراغ. أنتم توفون 70 أمة، حديث مسند أحمد هو حديث صحيح، أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها عند الله عز وجل. نسأل الله أن نكون من هذه الخيرية، اللهم آمين. فده سيدنا عمر ابن الخطاب كان لا يخشى في الله لومة لائم. طب مين اللي بعد كده بقى؟ سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وكلنا طبعا يمكن قرأنا أو سمعنا عن فتنة مقتل سيدنا عثمان ابن عفان، وهو كان عارف أنه هو هيموت كده، لأن لما طلعوا في غزوة أحد وقفوا على جبل أحد سيدنا النبي قال: اثبت، فوالله ما عليك إلا نبي وصديق وإيه شهيدان. هو عارف انه هيموت شهيد في سبيل الله. فسيدنا عثمان بن عفان حوصر في عقر داره، وحاصروه الاعداء من كل مكان، فالصحابه حبوا ان هم يقفوا جنبه وزعلانين قوي. فسيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه، مع ان سيدنا عثمان برضه له تعديل خاص من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي قال عن سيدنا عثمان: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وهو له كرامة ان هو تزوج بالسيدة رقية والسيدة ايه أم كلثوم بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عثمان لما حوصر قبل موته من كل مكان حصروا الأعداء، أتاه نفر من الصحابة حاولوا أنهم يقفوا جنبه، فقال لهم: أنشدكم الله، يعني أستحلفكم بالله، ولا أنشد أحدا إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألستم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة؟ جيش العسرة ده اللي هو جيش غزوة إيه؟ تبوك. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة سلاح وآلات وخيول وفرسان وكل ما احتاجته هذه الغزوة من أمور، وكانت سنة 9 هجرية آخر غزوات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كل غزوة سيدنا النبي يوري بغيرها، وعايز الغزوة تبقى ناحية المشرق فيجي ماشي ناحية المغرب، ده أسلوب في سياسة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان الأعداء يقولوا ده مش جاي لنا، لكن في الغزوة دي اتجه الطريق بتاعه اللي هو ماشي فيه خلاص، مفيش بقى حاجة، بقى ما عدتش خايف من حاجة ولا كده. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإيه، خلاص بقى ما فيش خوف بعد اليوم. فراح ماشي في الطريق اللي هو ايه متجه فيه ناحيه الغزوه. فمين اللي جهز كل الغزوه دي؟ سيدنا عثمان. فقال للصحابه: انشدكم الله ولا انشد احدا الا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الستم تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز جيش العسره فله الجنه؟ فجهزته. الستم تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى بئر رومه ليشرب منه المسلمون فله الجنة؟ فاشتريته. ألستم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسجد اللي هو مسجد سيدنا النبي، نسأل الله أن يرزقنا صلاة فيه قبل الممات، الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه من المساجد. ألستم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسجد قد ضاق بأهله، فمن يشتري بقعة آل فلان ليزيدها في المسجد بخير منها في الجنة؟ فاشتريتها ب25,000 دينار. ده اللي عمل الكلام ده كله مين؟ سيدنا عثمان. وسيدنا النبي قال: جنة جنة جنة، 3 مرات جنة، كل الجنة دي لمين؟ لسيدنا عثمان ابن عفان. لكن القضية ان هو ما يعني ما نظرش لنفسه بقى ان انا خلاص في زمن الحصار وتعالوا اقفوا جنبه لازم نوديها دم ونوديها، لا، شوف تضحية في سبيل الله وفي نصرة هذا الدين، وان انا خلاص انتم ما تخافوش انا ايه خلاص انا بس حابة يطمنهم ان المسألة عند ربنا ايه في مكرمة وفي مكان ان شاء الله كويس ونأمر الله ذلك. سيدنا علي ابن ابي طالب احد شباب الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين، وده اول من اسلم من الصبية. وسيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، شوف إن هو يقول لسيدنا النبي: أنت تخرج للهجرة للمدينة وأنا هنام مكانك. إيه بقى معناته إيه ده؟ معناه إن أنا ممكن أموت مكان، ممكن أنت طلق هم كانوا عايزين يموتوك فأنا اللي هموت. شوف التضحية. جعل من جسده عباءة يدثر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تضحية، يعلم الأمة حقيقة البطولة والفداء في سبيل الله. ولذلك سيدنا علي بن أبي طالب كان يعتز بشجاعته في الحرب، ولذلك سيدنا النبي قال للصحابة كده: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. يا سلام، كل هذه مبشرات، ده اللي هيمسك الراية بكرة للغزوة دي رجل هو يحب ربنا وبيحب سيدنا النبي، وكمان ربنا وسيدنا النبي بيحبه، وكمان الغزوة هننتصر فيها. ده كل هذه مبشرات واطلاع الغيب اللي ربنا أعلم به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يفتح الله على يديه. فلما كان الصباح راحت الراية لمين؟ سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. كان يعتز بشجاعته في الحرب فيقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، فارس في الحروب كريه المنظرة. وكان الناس كلها تعرفوا ان هو ابو الحسن، لكن سيدنا محمد ما كانش يقول له يا ابا الحسن، كان يقول له يا ابا تراب. سبحان الله. ومع ذلك كان سيدنا علي بن ابي طالب بيحبها قوي، يقول: احب الالقاب التي لقبني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه ده بقى المساله دي؟ يعني انا اصلا شوف انا ما كنتش اتكلم في النقطه دي، لكن كنت بتكلم كده عن الشبهات حول الصحابي الخطبة اللي فاتت، حول الشبهات الموجهة للصحابي الجليل سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه. فجالي شاب كده بعد الخطبة وبيقول لي: هو ينفع أن حد يتسمى بأبو هريرة؟ يعني واحد يشتم واحد يقول انت شايل هرة ولا شايل. شوف المسألة وصلت لحد فين. هو طبعا بيربط بالعصر اللي احنا ايه اللي احنا عايشين فيه دلوقتي, لكن كلها دي ألقاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم, هم كانوا بيحبوها. فاحنا عندنا في الشرع ان لو انسان لقب هو بيكرهه لكن ما يتعرفش الا بيه نناديه بيه عشان نعرفه وعشان هو يعرف الناس تعرفه. عندنا واحد كده اسمه سليمان بن مهران الاعمش. الاعمش ده محدث من المحدثين ومن السلف الصالح. كان هو كان يكره لقب الاعمش, ما كانش يحب حد يناديه بالايه بالاعمش, لكن كان هو ما يتعرفش بين العلماء الا لما يقول حدثني الاعمش اخبرني الاعمش عن الاعمش. زي برضو احنا بنقرا دلوقتي القران عن ايه حفص عن ايه عن عاصم, الا ان كان الشيخ علاء والشيخ وائل والشيخ نور بيدلعوكم كده, ومره يجيبوا لكم قالون ومره يجيبوا لكم الكسائي ومره يجيبوا لكم ابن كثير ومره يجيبوا لكم حمزه وكده. لكن المعتاد ايه حفص عن مين؟ عن عاصم. عاصم ده كان يعرف بين العلماء بعاصم ابن بهدله. طب بهدله دي ايه؟ امه. هو كان يكره اللي ناديه باسم امه, وكان عايز الناس تقول له عاصم ابن ابي الناجود الكوفي الاصلي, لكن هو اسماعيل ابن ابراهيم, لكن هو معروف اسماعيل ابن عليا, عليا دي امه, لكن هو ما يتعرفش الا باسم ايه. فما فيش مشكله في كده. انت في منطقه فلان الفار او فلان القط, لو انت قعدت تقول محمد ابن محمد ابن محمود ابن احمد ابن عبد البر ابن عبد ولا حد هيعرف, لكن انت لما تقول محمد القط كل الناس عارفه القط, محمد الفار كلنا. هو ممكن يكره دي بس هو خلاص هو تعرف بكده, فما فيش مشكله من كده. طيب سيدنا علي بقى يقول ايه عن ابا تراب دي اللي سيدنا النبي كان بيلقبه بها ابو تراب. يقول احب الالقاب التي لقبني بها النبي صلى الله عليه وسلم. راح البيت لسيدنا علي بن ابي طالب في مره فما لقاش سيدنا علي, فسال السيده فاطمه فين اين علي, قالت خرج. فاخذ يبحث عن سيدنا علي, في روايات تقول ان هو لقاه في المسجد وفي روايات تقول ان هو لقاه خارج المسجد, فوجد الهدوم بتاعته عليها تراب. فأخذ سيدنا النبي هو بينفض التراب كده, يقول قم يا أبا تراب قم يا أبا تراب. يقول فكانت أحب الألقاب التي لقبني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في واحد عندنا اسمه محمد بن جعفر الحضرمي, ده محدث من المحدثين, وكان صغير في السن, فكان كل ما يقول للشيخ في الحلقة أجي أحضر معاكم الحديث يقول له لا أنت لسه صغير ما ينفعش تحضر, انت لسه صغير ما ينفعش تحضر. وفي مره من المرات قال طب خلاص انا وانا رايح المجلس النهارده لو لقيته بيلعب مع الاطفال هاخده معايا, اقول له تعالى بقى احضر الايه الحلقه النهارده. فوجدته يلعب مع الصبيه وقد طينوه. الصبي راح رامين عليه الايه الطين, رموه بالطين. فقال له يا مطين حان لك ان تحضر مجلس السماع. يا مطين. يقول فكانت أحب الألقاب التي لقبني بها شيخي. يا مطين حان لك أن تحضر مجلس السماع. سمع مجلس ولما راح للمجلس الثاني وجد الشيخ كان مات, بس المهم أنه إيه يا مطين. يقول فكانت أحب الألقاب التي لقبني بها شيخي. طيب سيدنا علي بن أبي طالب أبو تراب أبو الحسن أبو الحسنين أبو الحسين أبو محسن أبو فاطمة أيا كان كلهم أولاد سيدنا علي بن أبي طالب, كان يعتز بشجاعته في الحروب ويقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة فارس في الحروب كريه المنظرة. وعندنا حديث بالإسناد المتصل في السيرة النبوية إن سيدنا علي بن أبي طالب يعتز بأنه دخل الإسلام مبكرا ويعتز بقربه من رسول الله, فيقول محمد النبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكة ابن أمي. طبعا عارفين سيدنا جعفر ابن أبي طالب في غزوة مؤتة وكام ضربة خدها وكلهم من الأمام ما فيش ضربة جات له من الخلف, وسيدنا النبي قال إن صاحبكم يطير مع الملائكة وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكة ابن أمي وبنت رسول الله سكني وعرسي مسوط لحمها بدمي ولحمي وسبط أحمد, هما سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله عن الصحابة جميعا, وسبط أحمد ولداي منها فأيكم له نسب كنسبي. شوف النسب بقى, مش أنا بقى النهاردة لا أنت معاك إيه يا ابني, أنت عندك إيه, أو أنت شغال فين, طب ومرتبك قد إيه, طب أنت يا أخي مالكم المرتب ولا مالكم, ما أنت أهم. إذا سيدنا نبال إذا جاءكم من ترضون دينه وإيه وخلقه فأنكحوه, طالما أنه هو عنده دين اعرف أنه هو مش هيخلي بنتك تنام من غير عشاء, اعرف انه مش هيخلي بنتك عريانه في وسط الناس طالما انه ده كله ده من الدين. مش الكسوة والنفقة وكل الأمور دي، والرجال قوامون على النساء بما أنفق الله، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من. أنت مالك وأنت تاخد عربية تحطها في بيتك في جيبك؟ هتاخد الذهب؟ لا، ده أنت لازم تجيب 200 جرام ذهب، والجرام مش عارف يكون 24 ولا. أنت مالك ومال الأمور دي كلها؟ أنت تاخد حاجة تحطها عندك، ويجي واحد يكون حصلت خناقة بينه وبين مراته، تروح تفك الخناقة، إيه يا ابني في إيه ولا إيه اللي حصل بينا؟ أنا رحت وديت الشبكة عند حماية وقلت له خليها عندك امانه، لان البيت بتاعي في الخلا ومش ضامن انها ممكن تسرق، واخدها منك بعد فتره. فرحت اخدها منه، قال لي لا مالكش عندي شبكه وليك عندي ذهب. ده ابو البنت اللي بيعمل كده. طب ما التاني هيعمل لك يقول لك يلا خدها مانيش عايزها، لكن بيتلاقي في الاخر عنده منها ايه؟ عيال، ولو منها اولاد. فطب ليه كده كل الامور دي؟ انت تاخد حاجه من الشبكه ولا تاخد حاجه من الذهب؟ لكن شوف سيدنا علي، فايكم له نسب كنسبي، سبقتكم إلى الإسلام طرا يعني صغيرا، ما بلغت أوان حلمي. ما كنتش لسه وصلت لسن الايه؟ البلوغ. هذا هو سيدنا علي بن أبي طالب. سيدنا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، يتولى قيادة جيش وهو لم يجاوز 20 من عمره، ويكون تحته في هذه القيادة أكابر الصحابة، سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيره وغيره. سيدنا جعفر بن أبي طالب أول سفير في الإسلام. الناس لما تسعى تقول عن سيدنا مصعب بن عمير إن ده أول سفير في الإسلام، سيدنا مصعب ثاني سفير في الإسلام، لكن أول سفير سيدنا جعفر. ليه؟ أيوة الله يفتح عليك، لأن الهجرة إلى الحبشة كانت قبل الهجرة إلى الإيه؟ إلى المدينة. سيدنا مصعب بن عمير راح للأنصار الأخيار الأطهار بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما سيدنا النبي يروح المدينة، لكن سيدنا جعفر الهجرة الأولى إلى الحبشة. لما ذهب إلى ملك الحبشة فبيسأله النجاشي ما الذي جاء بكم ولماذا لم تدخلوا في ديني أو في دين أحد غير؟ فقال له أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، حتى أرسل الله رسولا منا نعرف نسبه وقرابته فأمرنا بصلة الأرحام والصدقة والأمانة وحسن الجوار، فلما علم بذلك قومنا آذونا واضطهدونا، فجئنا إليك أيها الملك ورجونا ألا نظلم عندك. يا سلام، شوف هو ده اللي احنا عايزينه بقى في شباب المسلمين. دي بقى مش اسمها يعني، عايز تقول سياسة تقول سياسة مش مشكلة، بس احنا بنسميها السياسة، بنسميها ايه؟ أدب الحوار، بنسميها الحكمة. يؤتي الحكمة من ايه؟ من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نسميها تواضع، نسميها رحمة، نسميها أخوة إنسانية. النجاشي لم يكن على دين الإيه؟ على دين الإسلام، لكن كان لما أكرمهم وأحسن ضيافتهم، فلكن اتكلم معاه بأسلوب سلس. يقابلك واحد يقول لا ما ينفعش، ده كافر ابن كافر، ملعون ابن ملعون، كلب ابن كلب. ليه؟ هو احنا مين اللي إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ وبعدين حتى لو هو على غير دين الإسلام انت ملك وماله في حاله وانت في حالك. يعني انا احيانا والله قابلني ناس ويحاولوا ان هم يجروا معايا شكل، وانا حاول ان انا افك بينهم. يعني واحد يقول لي انت تعرف يا مولانا احنا عندنا كم انجيل؟ يا عم انت ملك ومالي، ما تسيبني في حالي، احنا ما عندناش دعوه بالامور دي كلها، احنا عايشين معاكم في دوله واحده وفي وحده وطنيه وفي امور كويسه، ما احنا ومال الحوار ده كله. يقول لي لا احنا كام انجيل يا مولانا، وايه الفرق بين؟ اقول له انت اللي تعلمني مش انا اللي اعلمك الامور دي، انا ما اعرفش فيها حاجه، اقفل وخلاص. المسائل دي ما ينفعش ان انا اتكلم معاه فيها. فالقضيه لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فسيدنا جعفر بن ابي طالب لغة الحوار وأدب الحوار. فسيدنا عمرو بن العاص لسه ما دخلش في الإسلام، فقال للنجاشي أصحمه، قال له إنهم يقولون في عيسى بن مريم وأمه كلاما عجيبا، سألهم ما يقولون في عيسى. فتلى عليه من مطلع صورة مريم من قول الله عز وجل واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، إلى أن وصل إلى قوله وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فقال النجاشي إن الذي جاء به عيسى ومحمد لا يخرج من مشكاة واحدة، وأكرمهم وأحسن ضيافة. ده سفير وشاب من شباب المسلمين، كان عنده حاجة وعشرين سنة برضو سيدنا جعفر بن أبي طالب. بعدين سيدنا مصعب بن عمير راح للأنصار الأخيار برسالة سيدنا النبي أنه ينشر الإسلام هناك، وقابلوا هذه الرسالة بالترحاب. سيدنا عبد الله بن أنيس صحابي جليل، سيدنا محمد يقول له يؤذيني خالد. مين خالد يا رسول الله؟ من خالد؟ قال خالد الهزلي. لم يتردد عبد الله بن أنيس رضي الله عنه لحظة، لم يكن المهمة صعبة، لم يكن أرسل معي فلانا أو علانا، إنه عندهم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. عندهم الأمور دي متعلمينها من سيدنا النبي، وإنما ذهب لخالد الهزلي وجاب رقبته وجابها لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فما إن رآه النبي صلى الله عليه وسلم إلا قال له كلمات من ذهب، مش يقول له الإسلام ويقول له الصلاة، يروح يجيب له كم فيلم وكم مسلسل ويحمل له كم مش عارف موقع من على النت وكم مش عارف إيه، ويشوف له كم بنت يمشي معاها وكم محمول يحطه في ودانه وكم. ما هو ده شباب المسلمين دلوقتي. لم يتردد لحظة. فما إن رآه النبي صلى الله عليه وسلم إلا قال لعبد الله بن أنيس كلمات يجب أن تكتب من ذهب في تاريخ المسلمين. قال له أفلح الوجه، خذ عصاتي توكأ عليها. وعصى رسول الله صلى الله عليه وسلم آلت إلى عبد الله بن أنيس، ولما حضرته سكرات الموت أوصى من حوله وقال لهم إذا أنا مت فضعوا عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كفني وجسدي لألقى بها الله، لتكون علامة على أنه دافع عن رسول الله، لتكون علامة على أنه نصر سنة رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. معاذ ومعوز ابن عفراء طفلان صغيران يأتيان إلى عبد الرحمن بن عوف، يا عماه أين أبو جهل؟ سمعنا أنه كان بمكة يؤذي رسول الله، والله إن رأيناه لا يفارق سوادنا سوادة، والله لا نجونا إن نجا. يعني يا إما هو يخلص علينا يا إما إحنا نخلص. ده أبو جهل ده كان شيء، كان هو يعني أقوى طيار للظلم آنذاك، أقوى سلاح موجود في قريش. إيه ده؟ أنتوا لسه عيلين كده، ما طلعتوش من الأرض كده، وأنتوا اللي هتنوا على أبو جهل تقولوا رأيناه لا يفارق. في هنا عقيدة، في هنا إيمان راسخ، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. كل غزوات المسلمين وكل سرايا المسلمين، لا فيه لا غزوة ولا فيه سرية كان العدد بتاعهم يبقى أي عدد مقابل جيش الأعداء، لكن هي عقيدة وإيمان راسخ من الله تبارك وتعالى. فعد كده هذا صاحبكما الذي تسألان عنه، راحوا واقفين له كده واحد من ورا وواحد من قدامه، وراحوا مخلصين عليه. ايه ده؟ معقوله دول؟ وراحوا كل واحد فيهم يجري لسيدنا النبي وماسك السيف بتاعه، انا قتلت عدو الله. فيبتسم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، من منكما قتل؟ مين اللي قتله فيكم؟ كل واحد انا قتلت عدو الله. انا سيدنا النبي مش عارف مين اللي قتل ابو جهل بقى دلوقتي. فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. قال ارفعا سيفيكما. فكل واحد رفع السيف بتاعه فلقى ايه أثر الدم موجود في سيف كل واحد، فقال له ما كليكما قتل. وبعدين أرسل بقى سيدنا عبد الله بن مسعود يطمئن على الإيه، على الواقعة دي. وكان سيدنا عبد الله بن مسعود نحيف القامة، نحيف الجسد، قصير القامة، لكن كان جميل قوي. كان يكسر من لبس الملابس البيضاء، وكان لما يحط ريحة ويمشي في شوارع المدينة كل الناس اللي قاعدة جوه بيوتها تقول اللي مر دلوقتي في الشارع عبد الله بن مسعود. شوف الجمال، هو اللي مر في الشارع دلوقتي عبد الله بن مسعود، لانه كان من اهل القران. وسيدنا النبي قال من احب ان يقرا القران غضا طريا كما انزل فليقراه على ابن ام عبد، اللي هو سيدنا عبد الله بن مسعود. فهو ده سيدنا عبد الله، قال له روح اطمئن على المساله دي. فراح لقاه بايه بيرفرف في اللحظات الاخيره، فانهى عليه. فابو جهل وهو بيخرج في سكرات الموت يقول له ايه، لقد ارتقت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. الناس بعد كده تقول النهايه الكبيره كانت على يد مين؟ على يد عبد الله بن مسعود. ان الراجل النحيف ده اللي لما كذا الناس قالوا ايه ده، فقال تضحكون من ساق ابن مسعود، والله لساق ابن مسعود في الميزان اثقل عند الله من جبل. هو ده لقد ارتقت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. خبيب بن عدي ده احد الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين، وهو اسير عند المشركين، مسجون مرمي في السجن وعمالين يضربوا فيه ويلطشوا فيه، ويا محلى السجن، يا محلى السجن، عذاب السجن كله، بس والعياذ بالله أشد عذاب لما يكون عند الأعداء، لما يكون المسألة حرب وفي ناحية العقيدة ومن ناحية الدين. فسألوا سؤال، أتحب أن تكون معافا في أهلك ومحمد مكانك ونعمل فيه اللي بتعمل ده كله؟ قال لا أحب أن أكون معافا بين أهلي ومحمد مكاني تصيبه شوكة تؤذيه. شوكة فقال أبو سفيان وقتها وكان لم يدخل في الإسلام: والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. وأنشد قائلهم يقول: أسرت قريش مسلما في غزوة فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه: هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب: كلا، لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعاف. كلام عن الصحابة كتير قوي، لو احنا عدنا نستطرد كده في كلام في الصحابة مش هنخلص عن الصحابة. لكن شوف النهاردة بقى شباب المسلمين حالهم ايه، يعيشون في بحر اللجي مليء بالظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرج الشاب يده لم يكد يراها. لو راح لواحد صالح قال له تعالى عشان ندخل المسجد ونصلي، يا سلام، يلاقي أيدي خبيثة أخرى تصده عن المسجد وتصده وتحاول أن توقعه في مستنقع الرزيلة العفن، والعياذ بالله. ده النهاردة البنت خارجة متبرجة والشوارع كلها، لدرجة أن في واحد راح يشتري بنطلون، راح لمحل يشتري بنطلون، فشكله دخل محل بتاع شباب، محل غلط ولا حاجة، فلقى كل البناطيل متقطعة اللي هي الموضة يعني بتاع البناطيل دلوقتي. في بناطيل دلوقتي تلاقيها فيها قطع، في واحد فيه قطعين، في واحد فيه ثلاثة، ده غير المحزق والمضيق وكده يعني. فالراجل دخل المحل يشتري بنطلون، فلقى البناطيل كلها من ايه الطريقه دي. زيد على كده كمان ان في بنطلون جديد موضه، لما تنظر للشاب ولابسه تلاقيه كانه عامل حمام من ورا ومن قدام. انا استحي ان انا اقول الاسم بتاعه صراحه، كان راجل شيخ. البنطلون ده كان قبل غلاء الاسعار كان ب 800 جنيه ب 800، تدي لابنك ده بعد قبل غلاء، مش عارف بعد غلاء الاسعار وصل للألف ولا لسه، عشان يشتري بنطلون ياخد منك 1000 جنيه. ليه؟ ما ان شاء الله ما لبس اصلا، ما يلبس جلابيه حلوه كده ويفصلها ويلبسها، يبقى هو ثياب سيدنا النبي وخلاص، افضل من اي بنطلون وافضل من اي قميص وافضل من الهباب اللي وجع القلب ده كله. مهم الراجل دخل يشتري بنطلون، ما لقاش البنطلون اللي هو الموضه الجديده ده، ما كانش لسه طلع، فلقى البناطيل كلها متقطعه كده. فبيسال الراجل صاحب المحل، بيقول له: يا حاج، وانت ما عندكش بناطيل جديده؟ الراجل بص له كده، وكل اللي في المحل ده مش جديد؟ قال له: ايوه يا ابني، ده كله متقطع يا ابني. قال له: متقطع ايه يا حاج، ده هي دي الموضه. موضه؟ لا، خرب بيوتكم عليه، خرب بيوت الموضه اللي انت فيها. والراجل قاعد يسب ويلعن وجاي سايب المحل وجماش. امر عجيب يعني. شوف ده اللي احنا وصلنا ليه دلوقتي. واحد تاني يقول لي: مراتي وهي قاعده وقت ما تكون رايحه فرح كده ولا رايحه حاجه، واقفه قدام المرايه وعماله تتمكياج وتحط مكياج وتحط احمر واخضر وبتاع. فانا بقول لها: يا ام محمد، هو انت ما بتحطليش انا الحاجات دي ليه؟ قالت لي: اصل انت مش غريب يا ابو محمد. شوف اصل انت مش غريب، يعني كان انه لازم الحاجات دي تتحط للغرب مش تتحط للزوج. ما هو متجوزك ليه؟ اصل انت مش غريب يا ابو محمد. ها يا عم الشيخ وائل. ده بقول لها: يا ابو محمد، ويا ابو محمد ده ناس يعني مخلفوا معاهم عيال، طب ما بتحطليش الحاجه دي؟ يعني ما عمره شافها، بس هو دايما يشوفها لما تكون خارجه بره. ما انت مش غريب يعني، هتحطها للايه؟ للناس الاغراب. بس انت راجل منا وعلينا يعني، مش مشكله. لازم تشوفني كده معفنه وبهدوم المطبخ والهدوم العيل شيخ عليها والدنيا مبهدله وكل الامور كده يعني. فهو يعني شوف الامور اللي احنا وصلنا ليها. طبعا لها اسباب كتير جدا قوي، اسباب قلما تجد الان شابا في مسجد يصلي الفجر، قلما تجد الآن شابا يختم القرآن. كم شاب بيختم القرآن دلوقتي في مصر؟ في مصر كلها كل سنة كم شاب بيختم القرآن؟ نسبة يعني. لكن أقول بقى تاني، كم شاب بيحفظ كم أغنية ولا كم مسلسل ولا كم فيلم؟ لما يقول له: أنت شفت الفيلم؟ بتقول له: أيوة، وحصل فيه كذا، وشفت أيوة، ويحكي لك، ولو كان عيل صغير يحكي لك المسألة من أولها لحد آخرها. لكن تقعد عشان تحفظه كل أعوذ برب الفلك ولا كل أعوذ برب الناس، تقعد معاه أسبوع. ده إذا كان كمان أنت دايس قوي عشان يحفظها. لكن يقعد قدام الفيلم ولا المسلسل ساعة ولا ساعتين يجيبوه لك كله. طبعا كلها دي إيه؟ ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. فواحد بيقول لي كده: أنا ليه ابني ما بيحفظش القرآن؟ أنا بوديه لواحد زي الشيخ وائل ولا الشيخ نور ولا الشيخ علاء، أقول له احفظ القرآن، يجي بعد سنة ويقول لي: ده ما يدوبك حفظ جزء أو حفظ جزء. إيه ده؟ إيه جزء ده؟ ده بيقعد قدام المسلسل بيجيب لي المسلسل كله. قلت له: أنت وفر اللي بيتعرض كده في الإعلام والأجهزة اللي محطوطة والصوت والصورة والوسائل التعليمية والبتاع ده كله للشيخ علاء أو للشيخ نور أو اللي بيحفظ القرآن، وفر ده للداعية أو القارئ القرآن، وهتلاقي إن شاء الله إيه؟ الجهاز زي كده. لكن انت ما تجيش تعيب، ما هو احنا الدنيا مليئه بالفتن ومليئه بالانحرافات. فتلاقي يعني من غير وجود القمر الاوروبي توصل ل 2300 قناه، مع وجود القمر الاوروبي 10000 قناه. ايه ده؟ ده في قنوات مخصوصه للرقص شغاله كده ليل مع نهار للرقص، وفي قنوات شغاله للامور الاباحيه بس كده، وما فيش كرامه ولا في احترام ولا في تقدير للقران الكريم ولا كلام رب العزه. يجيب الشيخ مصطفى اسماعيل ولا الشيخ محمد رفعت القران شغال 24 وعمال يعرض البضاعه بتاعته ويعرض القرف بتاعه، ويقول لك انتوا عندكم اصل انتوا عندكم كابت وانتوا ناس متطرفين وانتوا ناس. طب انت طيب ماشي اعمل اللي انت عايز تنيله، بس بلاش كلام ربنا، بلاش تجيب القران يشتغل على الامور دي كلها. القران بعيد كل البعد عن الامور الاباحيه وعن الجنسيه وعن انك انت تعرض لكل الناس القرف والهباب الازرق ده، فتشوف كله ده موجود. ولذلك الانسان يحذر على اولاده ويحذر على نفسه من هذا الذي كان يسميه الشيخ كشك المفسديون وليس التلفزيون. فالمسألة يعني كبيرة جدا، ولازم الإنسان يخلي باله قوي مع أولاده ويخلي باله من نفسه كمان قبل أولاده، لأن هو قدوة في البيت. والأم برضو تخلي بالها قوي من نفسها قبل ما تخلي بالها من أولادها، لأن هي لو قالت لهم حاجة، لو هي عملت حاجة وقالت حبت تمنعهم عن حاجة، طب ما أنت بتعملي كذا، وهم كده يكون عندهم حق. يعني يجي الراجل يقول لك أنا ابني ما بي أنا لا بكذب ولا أمه بتكذب، لكن الولد معجون بمية الكد. طب إيه اللي عجبه يا حاج؟ يقول لك هو كده اللي عجبه. أقول له طب أنت ما جيتش في يوم من الأيام وحد اتصل بيك بالتليفون وأنت كنت موجود في البيت ورد ابنك وقال لك فلان عمه فلان؟ قلت له قول له أبويا مش موجود في البيت دلوقتي. يقول لي حصلت. أقول له طب ما أنت كده علمته الكذب. ما فيش حد جه خبط على البيت وقال يا حاج أبوك موجود ولا لأ، وطلع الابن وقال له طب استنى أشوفه لك، ولقاك موجود في البيت لكن كان عليك فلوس ولا عليك مصلحة ولا عليك حاجة معينة لازم تسددها، فقلت له أبويا مش موجود في البيت. يقول لي حصل. اقول له طيب ما انت علمته الكذب اهو، مش ما جابش الكذب من بره، ده جابه منين؟ من البيت. ده انت محتاج واحد يربيك قبل ما انت تربي ولادك. والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكده. كثير من الشباب الان لا يعرف الله، والله موقف حصل معايا انا شخصيا في احد مساجد الجمعيه الشرعيه في شارع الهرم، وقالوا لي يا دكتور احمد انت بتجينا مره في الشهر خطبه الجمعه، فاحنا هنجمع لك الشباب بتوع المنطقه وتقعد معاهم تعلمهم ازاي يصلوا، واحنا عندنا قدره ان احنا نجيبهم تعلمهم كيفيه الصلاه. قلت لهم طيب، طب ما نعلمهم الوضوء افضل قبل ما يبدا يصلي، يتعلم الايه؟ الوضوء. قالوا لا ده هم ان شاء الله يكونوا عارفين. قلت لهم بس صبرا عليا، بس خلينا نشوف بس نعلمهم الايه. قالوا طيب اللي انت شايفه. خلاص بقى انا اعلمهم الوضوء، ادخلهم على الحنفيات زي ما تعلمنا زمان في الازهر وزي ما مشايخنا علمونا. كان التربيه عمليه، كان يجيب لنا واحد ويجيب لك ديسك كده زي ده كده، يقول لك امامك جنازه صلي عليها، تطلع تصلي عليها. امامك جنازه امامك ميت غسله، وانت لا معاك لا ميه ولا حاجه، بس عايز يشوفك هتعمل ايه. هي وده التربيه، هو ده الازهر بتاع زمان، هو ده العلم. تشوف هتعمل ايه. فهو كده انا قلت ادخلهم على الحنفيات وابدا انا اقول لهم يلا عشان اتوضى، وانا اتوضى معاهم وابص عليهم كده بقى اشوف بقى مين اللي بتوضى صح ولا انا بتوضى غلط ولا ايه، ونشوف الدنيا كده. بس قبل ما اقوم قلت لهم تعالوا نتعرف عليكم كده اول، نتعرف على بعضينا. وقعدت معاهم شباب في اولى اعدادي وثانيه اعدادي لحد ثالثه اعدادي، ما عدوش ثالثه اعدادي. والله الكلام ده الله سيشهد على ما اقول، ونحن اليوم في الدنيا وغدا سنكون في الاخره وسنلقى الله عز وجل. فبقول لواحد يوم احنا هنتوضى ليه دلوقتي؟ قال لي عشان نصلي. قلت له عشان ايه تاني؟ قال لي علشان ربنا يحبنا. قلت له عشان ايه تاني؟ قال لي علشان النبي يحبنا. قلت له طيب. فقلت له طيب انت مين هو ربنا كده؟ انا بساله سؤال على اعتقاد ان ما ده سؤال بديهي، والله ما قصدت بيه حاجه، بس هو كان ربنا عايز يعلمنا الدرس ده، يعني قبل ما يعلمهم الوضوء احنا لسه بدري قوي. قال لي ربنا سيدنا ابراهيم. والله. فقلت اللي جنبه طب مين هو النبي حبيبي؟ قولوا النبي يحبنا. مين النبي؟ قال لي سيدنا ابو بكر الصديق. ده شباب المسلمين، ده شباب الامه. ولذلك احنا لو جبنا يعني زي ما بيقولوا الجماعه عندنا التربويين كده، وانا في التربيه برضو، يقولوا ايه نجيب استمارات استبيان ونحط فيها اسئله كده عن الاسلام، بديهيات عن الاسلام. ويمكن انتوا سمعتوا كده على الفيسبوك لما قعدوا يسالوا اركان الاسلام ايه، لا ناس كتير جدا مش عارفين اركان الايه الإسلام. ويجي الشاب يقول لك والله ده عيب قوي، احنا مش عارفين أركان الإسلام واحنا مسلمين، احنا مش عارف ايه، استمارات استبيان كده عن الإسلام، ونحطها لشباب المسلمين وشباب غير المسلمين، هتلاقي المسألة في الآخر ايه، تكاد تكون النتيجة متقاربة إن لم تكن متساوية، بل بالعكس ممكن يكون التاني عنده أمور عن الإسلام لأنه بيعلموهم ويدوهم أمور تانية، لكن ده بتاعي ما يكونش عنده بقى لأنه ما لقاش حد يدخله المسجد. تقول هو ما لقاش حد يدخله المسجد؟ المهم قلت لهم يا بص يا شباب احنا مش هنتعلم الوضوء، تعالوا بقى نشوف مين اللي خلقنا واحنا اتخلقنا ليه في الدنيا، خلاص بقى احنا لسه احنا مش هنتعلم الوضوء كده ولا الصلاه ولا السنه دي ولا السنه الجايه، لسه بدري، لسه مشوارنا كبير قوي لما نشوف المصيبه السوداء دي. ده سيدنا ابراهيم هو ربنا، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح، ده سيدنا ابراهيم ربنا، ده مشكله، ده ايه ده يا ابني، انت ما اتعلمتش حاجه في اولى ابتدائي وثانيه ابتدائي وثالثه ابتدائي ورابعه ابتدائي وخمسه ابتدائي وسته ابتدائي واولى اعدادي وثانيه اعدادي وثالثه، كله ده ما عدى عليك كده مر عليك مرور الكرام. طيب هو ممكن يكون ما لقاش حد فعلا يدخله المسجد، وممكن ما لقاش حد يقربه لطريق ربنا، ممكن كتير، وانا بقوله لان اللي قاعدين قدامي دول دلوقتي اتوسم فيهم الصلاح، ان ممكن لو لقى شاب كده او لقى واحد قريبه او واحده قريبته او راجل قريبه يقدر بسهوله كده يعرفه، ويعني ايه ما على الرسول الا الايه الا البلاغ، وباسلوب برضه ادعو لا سبيل ربك بالايه بالحكمه ما يقولوش دي بدعه دي حرام ده منكر، لا برضه ايه زي ما كان سيدنا النبي بيعمل، ونتعلم من سيدنا النبي ونتعلم من الصحابه. طيب ممكن ما يلاقيش، ممكن ما يلاقيش في محاضره في احدى الكليات وقالوا اللي هيحاضر فيها حضرتك تروح يا دكتور احمد تحاضر فيها، والمحاضره دي عن الاسراء والمعراج دروس وعبر، وكانت الكليه كليه ايه مختلطه، واحنا الحمد لله ربنا كرمنا بالازهر من ساعه ما دخلنا الازهر ما فيش اختلاط، ونسال الله عز وجل ان ما تكونش في الخطه الخمسيه ولا الخطه بتاع اليوميه ولا الغدا ان يكون في حاجه زي كده، ويفضل الازهر كده محفوظ ما فيش اختلاط، ويفضل كليات البنين لوحدها وكليات البنات لوحدها، لاعداد البنين لوحده لاعداد البنات لوحده، ثانوي البنين لوحده ثانوي بنات لوحده. المهم رحت الكليه المختلطه، وكان بقى عينك يعني على عينك يا تاجر، تحس يا مولانا انها مش كليه ولا في تعليم ولا في اي حاجه، ده الحوش كانه حجره نوم، العيل مبوط له في واحده كده والتاني نايم على صدرها كده والتاني نايم على حجرها كده، انا دول هكلمهم عن البراق، هكلمهم عن سيدنا النبي اسري به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى في بضع ساعات من الليل، وقام والدنيا حلوه والدنيا وراح لسدره المنتهى وجنه الماوى، هم دول مالهم ومال البراق والاسراء والمعراج والدنيا، ده انتوا سنتكم ما علمباش غير ربنا، ده احنا كده بعيد قوي عن الحوار ده كله. طب اعمل ايه، ما برضو انت رايح لحاجه معينه وخطه ممنهجه، وانت قدامك الاسراء والمعراج دروس وعبر، هم لا لهم دعوه بلا اسراء ولا يمكن حتى يعرفوا يعني ايه اسراء ولا يعني ايه معراج اذا كانت الدنيا عامله كده. ودخلت ابدا المحاضره، عميد الكليه قاعد عن اليمين والوكيل قاعد عن الشمال، وانا بقى مع ربنا بقى قبل ما ابدا، وانا عمالك رايت الكرسي واقرأ المعوذتين والإخلاص وزوات كل، وعمال أرقي نفسي واقرأ إن ربنا يصرف العميد ويصرف الوكيل عن القاعة، يجيب لهم أي حاجة كده، والله كلية مشهورة يصرفهم عني خالص عشان أعرف إن أنا أتكلم وأخد راحتي وأعرف أقول حاجة للشباب دول وأقول حاجة للبنات دول، لأن لقيت قدام الوكيل بيقول للبنت اصحفي يا بنت كده خد الولد جنبك، الله يخرب بيت الولد على البنت، إيه ده، ده أنا مربي لحيتي مش مشكلة أنت مالك ومال لحيتك يعني قضية، اصحى خد الورق جنبك ايه، والحمد لله ربنا قال معلش يا دكتور احمد احنا استاذنك عندنا اجتماع مجلس كليه دلوقتي وحان وقته، الحمد لله وانا عمال الجا لربنا انكم انتوا تمشوا، فمشوا. قعدنا ساعتين اكلمهم بقى عن اللي هم فيه وعن عاقبه السفور ايه واللي تبين شعراي واللي يكلم بنت ايه والخلوه ايه وامك وابوك واخواتك والدنيا، واللي عنده سؤال يقول لي. فبدأت الأسئلة، المحاضرة كان معادة نص ساعة، قعدنا ساعتين وهم التهوا بمجلس الكلية طول معهم محد السأل في اللي إيه في اللي شغال جوه، قلت الحمد لله من عند ربنا وفضلنا نشتغل. المفاجأة إيه بقى، إن أنا وأنا خلاص خلصت بقى في أسئلة بقى ما ينفعش يتقال كده قدام الناس، فلقيت فيه بنات جايين لي يقولوا لي يا دكتور هو اللي أنت بتتكلم عنه ده كله فعلا حرام، وإحنا فعلا ربنا يودينا النار ده إحنا بنعمل كده؟ قلت لهم أنا جاي أضحك عليكي ولا اجي اقول لكم كلام؟ ده انا امي اللي بتقول لي يا بنت المكياج النهارده مش متظبط كده، يا بنت ظبطي نفسك كويس كده، يا بنت اللبس ده واسع قوي، لا ده يا ايه شويه، انت عندك واحد احلى من كده، يا بنت المكياج ده ربع مكياج، لا خليه النص يبقى نص احلى. انا طبعا لا اعرف لا نص مكياج ولا ربع مكياج ولا خمس مكياج، والله ما اعرف الامور دي، بس انا بتفاجئ. قلت لها يا بنتي لا امك هتنفعك ولا ابوك هينفعك يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته، بس انت بين لهم الامر ده بالراحه، ده بيقولوا انك انت لو ما عملتش مش هتتجوزي ولا حد هيبص لك ولا يبقى لك انتيم في الجامعه ولا يبقى لك صاحب ولا يبقى لك زي العيال الثانيه، فمالكيش دعوه بكل الامور ده، ان شاء الله يا بنت رزقك هيجيلك وانت بس انت برضو انصحي ابوك وامك بالايه بالراحه وبتاع. فانا خارج كده بقى ايه، راح الولد بتاع اتحاد الطلاب قال لي معلش يا دكتور احمد ده العميد زعلان جدا والوكيل انك انت طولت وخرجت عن الموضوع وعن الخطبه الموحده وما اتكلمتش في الاسراء والمعراج دي روح سوايفر، فيعني بيقولوا الراجل ده ما عادش يجي الكليه تاني، احنا كان نفسنا والله مش عايز اجي يا عم، يا قضيه الكليه انا جاي والله جاي يعني بحتسب الاجر عند ربنا قبل ما الواحد يروح اي مكان، فالقضيه مش قضيه حاجه، قضيه ايه، ما انا مش عايز اجي تاني. طب ليه يا ابني؟ قال اصل الدكتور احمد افسد البنات وافسد الشباب. طبعا ده فساد اسمه ايه، فساد واسمه كل حاجه زي ما انت تتوقع، ده كله بعد عن الله تبارك وتعالى وعن الاسلام، ومن بره بالبناطيل والحلقه الموضه والبتاع، مش عايز حتى يدخل يصلي الجنازه. ليه؟ لان هو لو دخل يبقى مكسوف، هيصلي ازاي؟ مش عارف هو ايه يعني، ما عمره دخل مسجد ولا عمره صلى، هيعمل ايه؟ فانا اقول له طب تعالى معايا يا حبيبي ما فيش مشكله، انت واقف بره ليه؟ يقول لي اصل انا مش متوضي. اقول له طب تعالى، اصل انا لسه امسح البس الجزمه. لا اقول لك انت مش مشكله، تعالى بس تعالى معايا واحنا ندخل نصلي. حتى بيقولوا ان في موقف يحكى عن الشيخ سيد سابق في المساله دي، ان واحد بيقول له يا مولانا انا مش بصلي. قال له ليه؟ قال له صلاه الظهر 4 ركعات والاربع ركعات تقيله عليا قوي. فالشيخ سيد قال له ايه، طب انت زعلان ان هم 4؟ قال له اه. قال له انت عايز تصليهم كام؟ قال له عايز اصليهم 2. قال له طب تعالى صلي 2. هو الشيخ عايز يجيب ايه؟ رجله. وبعد مره في مره هيبقى ايه، يبقى يصلي الاربعه بقى. فقال له بص انت عايز تصليهم 2؟ قال له قال له بس عشان تدرك ثواب الجماعه احنا هنصلي الاول 2 والامام هيجلس التشهد، وانت لما يقوم من التشهد تيجي قايم معانا وتبدا تصلي الايه 2. خلي بالك دي مرونه، وهو مرونه لانه هيرجع بعد كده هو رجل برجل يجي المسجد هيصلي، هيعرف انه على غلط يعني. فبعد ما صلى 2 بيقول له واحد انا الحمد لله هصلي كل مره، هصلي كده لحد ما ارتاح نفسيا كده وبعدين ابقى كده كويس، اصلي كده طول ما انا متضايق كده اصلي الظهر 2 وبعدين ابقى اصلي ايه 4. قال له مين اللي قال لك كده؟ قال له الشيخ سيد. طبعا الشيخ سيد سابق عامل كتاب فقه السنه، وكتاب فقه السنه ده خلي بالكم بيلتبس على الناس ان في صحيح فقه السنه وفي فقه السنه. صحيح فقه السنه ده الواحد اسمه ابو مالك المصري موجود، بس هو ملوش دعوه بفقه السنه خالص ولا بيعلق عليه ولا دعوه بيه خالص، هو بيتكلم في الفقه من ناحيه القران ومن ناحيه السنه بس ما بيتعرضش خالص لفقه السنه. فقه السنه بتاع الشيخ سيد سابق ده طبع مليارات النسخ وتوزع في كل دول العالم. فالشيخ سيد يتفاجئ ان واحد من الناس العوام في المسجد يقول له ايه، انت يا شيخ سيد ايه اللي عملته ده؟ انت هتطلع شرع جديد تقول للراجل يصلي 2 يا اخي حرام عليك ربنا ينتقم منه؟ وده ابدا انت بتقول للشيخ سيد انت هتطلع شرع جديد وانت راجل جاهل وما تعرفش امال مين اللي جاهل فينا، انت ولا هو؟ مش عارف. قال له طب اقول لك على حاجه، انا جبته صلي 2، خليك انت حيد دلوقتي وتجيب يصلي 2 التانيين. هيعمل له ايه؟ طيب هي القضيه كده، انا صليته انا جبته صلي 2، هات انت يجيب الصلي 2 الايه التانيين. ولذلك ده من هدي الاسلام. سيدنا النبي لما ارسل سيدنا معاذ بن جبل الى اهل اليمن ما قالوش روح يا معاذ قول لهم اركان الاسلام 1 2 3 4 5، لكن قال له يا معاذ انك ستاتي قوما اهل كتاب فاذا جئتهم فاخبرهم ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله بس صلى الله عليه وسلم، فإنهم قالوها لو نطقوا بالشهادتين أخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. ما قالوش روح قول لهم بقى إيه والزكاة والحج لا 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم فعلوا ذلك وصلوا 5 صلوات أخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم وإياك وكرائم أموالهم. ما تاخدش اغلى حاجه عندهم في الزكاه. طبعا لما نيجي عندنا في الاسلام لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم، ده هو بيقول لهم خدوا الخبيث خربوه وخلوا الحاجه الحلوه عندكم انتوا. ده اللي بيقول الكلام ده مين؟ ده سيدنا النبي بيقول سيدنا معاذ يخاطب بيه اهل اليمن، الناس اللي لسه هيدخلوا في الاسلام جديد. ليه؟ لان لو قال لهم هاخد اغلى حاجه عندكم في المال هيقولوا ايه ده، احنا خارجين مش عايزين لا اول ولا اخر، مش عايزين حاجه من الاسلام. لكن بعد كده لما الايمان يتثبت في القلوب ويبقى المساله كده كويسه، هيقول لهم بقى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هيقول لهم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذي. فانا شاب لسه ما جبتوش، اول مره جاي يصلي، هيصلي الجنازه، اقول له تعالى طيب نصلي الجنازه. اول ما دخله يصلي الجنازه اقول له طب استنى الجنازه لسه ما بدأناش نصلي، فانت صلي ركعتين تحيه المسجد. ده انا جايبه عشان يقف بس كده يقول الله اكبر، يتعلم بس يكبر اربع تكبيرات ويتكل على الله يمشي. لكن اقول له صلي تحيه مسجد، ده عمره دخل المسجد هيكره المسجد ويكره اللي دخله المسجد وبتاع. ويا حبذا بقى لو قابله بقى واحد كده يكون بقى العمليه عنده شديده قوي، وهو واخد المعلوم واخد الحاجات على اعصابه قوي، وعايز كل الناس تدخل في الدين مره واحده، يقول له استنى بقى والظهر هنصليه الاول اهو قبل الجنازه مثلا، فصلي بقى اربع ركعات سنه قبليه، وبعدين هنصلي الظهر اربع ركعات، وبعدين هتصلي سنه بعديها للظهر ركعتين، وبعد والله يعني يقول لك يعني خلاص بقى الدنيا كلها ايه. الراجل سمع فوائده للمصلين ما خدش اللي بعديها، قال لك اذا كان المصلين هيروحوا الويل يبقى كلها خربانه مانيش مصلي. ها فوائد للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فاول حاجه عدم معرفة الله وعدم الصلاة أحد أسباب الانحراف. السبب الثاني التبعية للغرب. يا ريتنا بقى إن إحنا لما نمشي وراء الغرب أو نمشي وراء أي دولة، لأن العجب دلوقتي إن أنا بكلمكم من واقع التجربة اللي شغال فيها، أول دولة على مستوى التعليم هي إيه؟ أول دولة في التصنيف العالمي على التعليم دولة عربية، دولة الإيه؟ الإمارات. الإمارات أول دولة، قطر دي رقم أربعة. الإمارات أول دولة. عارف الإمارات إحنا شغالين معاهم في مكاتب هنا وبنصنف لهم مناهج وبنعمل لهم شغل، وبياخدوا الشغل ده بشغل أولادنا وبشغل أنا وبشغل اللي بنخرجهم من عندنا، وبنصنف المناهج دي وهم لهم شركات ولهم موقع هنا ولهم حاجات هنا وشركات هنا وحاجات بنصنف لهم فيها المناهج دي وتترحل عبر النت وعبر الإيميل وكل الأمور دي، وياخدوا هم الإيه رقم واحد في الإيه في التعليم. لكن احنا ايه متأخر. طب احنا التبعية لأي دولة او للغرب، انا امشي وراهم في الحلقة، امشي وراهم في السماعة احطها في وداني، في النت فحط رجل على رجل، في اسلوب الكلام، في الحلقة، في سماع الاغاني، طب ما امشي وراء في شرب معرفش، انا لو قلت البنج هيقولوا الشيخ قديم قوي، امشي وراهم في مثلا في الشم او في حاجة زي كده مش عارف، اصل فيها كل يوم حاجات جديده انا ما اعرفش يعني. طب امشي وراهم في الاقتصاد، امشي ورا الغرب في الاقتصاد، امشي وراهم في الصناعه، امشي وراهم في التجاره، امشي وراهم في التعليم، امشي وراهم فيما ينفع ولا يضر، مش امشي وراهم في الامور دي. انا اصور لك موقف حصل كده الجمعه اللي فاتت وانا رايح اخطب الجمعه. انا راكب المترو، مش بغض النظر عن شخصي في ناس كبيره راكبين، بس حتة ان الشاب يقوم لواحد كبير دي موضة وبطلت بالنسبة لإيه؟ لمنظور الشباب دلوقتي، الا ما رحم ربي. الولد راكب جنب البنت حاطط دراعه عليها كده، وبعدين هما الاثنين فاتحين الايه التليفونات التاتش. يا شيخ وائل عندك خلفية عنها ولا انت معاكش واحد؟ اكيد معاك واحد يا شيخ وائل. الشيخ وائل ده ما شاء الله خبرة، معاه دورة في الوورد، ومعاه دورة في الاكسل ولا ايه، ودوره في الاكسل، ودوره في صيانه الكمبيوتر او اللابتوب او اي حاجه عندك ايه تعبانه. صراحه بنعمل لك شغل يا مولانا، اي خدمه يعني. وما شاء الله خبره يعني بفضل الله، ربنا يا رب يحفظه. قاعدين تليفونات السماعات في ودانهم، التليفونات قدامهم، اعتقد ان هم بيسمعوا قران وبيقلبوا كده على مواقع كده، اعتقد ان مواقع اسلاميه بيشوفوا شيخ يسمعوا خطبته ولا حاجه. واستحيل ابدا ان اي شاب ينفرد ببنت او يخلو ببنت او يحط ايده على بنت او يتكلم مع بنت ان هو في يوم من الايام هيتعلم الادب مع الله، او هيتعلم الخشوع بين يدي الله، او هيتعلم الذل بين يدي الله، او هيتعلم ان هو يخضع لله تبارك وتعالى. ابدا، لو ما فيش حياء هيتعلم الامر ده منين او هيجيله منين؟ ازيك يا حبيبي، سلم ان شاء الله ربنا يحفظك. اسمك ايه؟ انس. ما شاء الله ربنا يجعلك كانس ابن مالك او كانس ابن النضر ان شاء الله، انت وجميع اطفال المسلمين. اجلس يا شيخ انس، اجلس يا حبيبي، اجلس، اقعد، ربنا يحفظك. او لما نشوف شاب زي كده او طفل زي كده في المسجد نعمل فيه ايه؟ ربنا يكرمنا ويكرمكم، يعني اللي معاه بونبوني، معاه حلويات، بيجي المسجد يجيب معاه حاجات زي كده ويدي للشباب الاطفال دول، يحبب الطفل ده في المسجد، يخليه لما يشوف لحيه ما يقولش ده ارهابي، لما يشوف واحد شيخ بيصلي في المسجد يقول عليه ايه ان ده راجل حلو ويطلع ناشئ على كده ويطلع على الدين ويطلع على ويحب المسجد، مش لما اشوف المسجد واتكلم كلمه ولا زق واحد زق كده ايه المشكله ما يزقه اطلع من المسجد ده ملعون او انت ابوك بيصلي يا ابني إيه؟ ويبدا يشتم طب وبعدين هيدخل مسجد تاني؟ مش هيدخل. احنا عايزين نحببهم. الاطفال كانوا في عهد سيدنا النبي بيلعبوا، اطفال الحبش كانوا بيلعبوا في المسجد، وكانت السيده عائشه بتنظر اليهم من وراء ستار. عايزين كل اطفال المسلمين يبقى زي انس او الشيخ انس ان شاء الله، نسال الله ان يكون له نصيب من كلمه المشايخه، اللهم امين. كل اطفال المسلمين يجوا المسجد ويسمعوا دروس علم، مش يجيبوا بس خطبه الجمعه وخلاص، لا اجيبوا برضه يصلي معايا الفروض الثانيه واجيبوا يسمع دروس علم، وان شاء الله هينشا على كده وهيسمع كلمه كويسه ويروح لابوه ويقول له الشيخ قال ايه النهارده، ده انا سمعت الشيخ قال كلمه كويسه. طيب روح يا شيخ انس، روح الشيخ عبد المجيد اهو، يلا روح عند الشيخ عبد المجيد ربنا يحفظك اهو يا شيخ انس، روح خد حاجه حلوه من الشيخ اهو ربنا يحفظك ويبارك فيك. اخ عبد المجيد ده مؤذن مسجد اهل السنه والجماعه، ويلقب في مسجد اهل السنه بالشيخ الطبلاوي، صوته برضه جميل يعني ما شاء الله. مسجد المناره ده بيجمع الاصوات الحسنه كلها ويجمع كل الامور الطيبه. فالامر الاول عدم معرفه الله، ان الشاب او البنت لا تعرف الله وبالتالي لا تعرف الصلاه. الامر الثاني التبعيه للغرب، طب امشي وراهم فيما ينفع ولا يضر. طيب بعدين قاعد كده السماعات التليفون بيقلب بيعمل بيروح ويجي، وبعدين اللي امر من كده انه قاعد حاطط رجل على رجل. احنا عندنا في العرف والعادات والتقاليد ما ينفعش انك تحط رجل على رجل واحد كبير واقف او اي حد او يدفوش اي حد، لكن الغريب ايه الاغرب من ان حاطط رجل على رجل، حط الشمال فوق واليمين ايه. طب احنا ده سيدنا النبي قال ابداوا بما يمينكم، في كل حاجه يكون اليمين فوق وكل حاجه نبدا فيها بالايه، ده امر عام من سيدنا النبي ابداوا بما يمينكم. فانت بتخلي الشمال الاول واليمين تحت لان الدنيا كلها مركبه معاه ايه شمال، نسال الله العافيه والعافيه، ليل ونهار ونهار وليل والدنيا كلها متلخبطه عنده. الامر الثالث من اسباب اضلال الشباب وافسادهم في هذه الاونه التدخين. التدخين ده بقى يخرج ابوه زعل من ابوه او زعل من امه ونزل الشارع، اما ينزل للشارع وهو يكون في سن المراهقه او يكون في سن الشباب، اكبر مشكله ان الاب يطرد ابنه ويقول له اخرج بره مش عايز اشوف كلمتك يلا امشي من هنا. طب وبعد ما يمشي من هنا دي اكبر مصيبه ان هو تقول له امشي من هنا او تطرده من البيت، يجلس يقعد في الشارع ساعه ولا ساعتين او يبيت ليله بره انت اللي هتدفع الثمن. ايه اللي بيحصل؟ بيلاقي الشاب بره يقول له يا حبيبي انت مالك، انت زعلان ليه يا حماده ولا زعلان ليه يا ميدو ولا زعلان ميليا مش عارف ايه الاسماء بتاع الايام دي دلوقتي. يقول له يا كبير يا دولي يا مش عارف ايه، اللي احنا بنسمع الكلمات دي دلوقتي والعبارات دي. اصل زعلت مع ابويا. ولا تزعل نفسك، احنا عندنا مكان هتبات فيه، بس خد يلا السيجاره دي وريح نفسك كده وطلع القرف اللي عندك كده وزعل ما تزعلش. لو كان من وجهه نظرهم ابن حلال بيديله اول سيجاره فاضيه عاديه يعني، وبعدين يديله السيجاره الثانيه ايه ملفوفه، هو اللي بيقعد يلف ورا العربيات وفوق العربيات وقدام العمارات وفي الشوارع وكده. مجرد ما شرب اول سيجاره وثاني سيجاره خلاص الدنيا باظت على كده. بيلجا لايه بقى اول ما يشرب؟ اول حاجه يلجا ليها السرقه. قال لابوه اديني مصروف اداله، ومره ما ادانيش او خلص الفلوس، والحاجات دي اسعارها غاليه جدا مش سهله. انا اسمع انا وبعدين كنت ماشي في شارع والله ما اعرفش يعني كان الشارع ده انا كنت ماشي فيه غلط، كنت رايح لمصلحه معينه وماشي في شارع وانا اهو مربي الحيط والله شاب كده عنده ايه طفل يعني لا يتعدى سن رابعه ابتدائي او خمسه ابتدائي، ولقيته واقف جنبي كده يقول لي عايز حاجه يا شيخ؟ قلت له عايز ايه يا حبيبي؟ قال لي بقول لك عايز حاجه يا شيخ؟ قلت له عايز ايه؟ قال لي انا معايا اصناف كذا وكذا. اول ما قال لي اصناف بدات افهم بقى، اصناف الله يخرب بيتك ده انت لسه ما طلعتش، اصناف ايه وهباب ايه يا ابني ده انا مربي لحيتي. قال لي ما هو فيه يعني انت بس قول بس اللي انت عايزه ما تكسفش يا شيخ. ولود بيتكلم بكل بجاحه وكل، قلت له روح يا ابني ربنا يصلح حالك يا رب ويصلح حال شباب المسلمين. سبته ومشيت، محرمت ادخل الشارع ده تاني، اما اكون رايح اي مشوار ما امشيش من الشارع ده. فشوف المساله توصل لحد كده. طيب لما دخن وشرب اول حاجه لجأ ليها السرقه، وفي مسجد من المساجد اصل حالنا كله مع المساجد هنعمل ايه. فانا قاعد في المسجد قبل خطبه الجمعه كده، وكنت المسجد ده انا مقيم فيه قبل ما انتقل هنا واسكن في المعادي، كان في شارع الهرم، وبعدين لقيت الساعة 7 الصبح واحدة عمالة تدب على الباب وهتكسره. شيخ أحمد شيخ أحمد قلت الدنيا خربت، أجيت في حريقة، المسجد بيولع ولا حد رمى فيه حاجة. طلعت الحقني الولد باع كل حلل المطبخ وكل اطباق المطبخ. طب انا اعمل ايه يا ست؟ انت اسمك ايه؟ قالت لي اسمي انا اسمه محمد. طب وانا اعمل ايه يا ام محمد؟ قالت لي مش انت الشيخ؟ قلت لها طب والشيخ هيعمل ايه؟ اي حاجه اديني اي مسكن. طب يا مسكن اعمل لك مسكن ايه؟ الولد باع كل حلل المطبخ وكل اطباق المطبخ. قلت لها طيب يا حاجه، طب انا ان شاء الله يعني يبقى تبعته لي. قالت لي مش هينفع يجي لك ولا عمره هيجي لك. قلت لها طيب انت لما يكون ماشي بالشارع كده معدي في اي وقت يبقى وانت لقطيني يبقى قولي هو ده محمد، وانا ابقى قابل محمد ده واكلم محمد. عندك حد في البيت كبير؟ قالت لي هو محمد وما بيقعدش في البيت، دايما بره وليل ونهار ونهار وليل. طب زوجك فين؟ قالت لي زوجي متوفي. طب يعني انا اروح البيت ازاي؟ مفيش حد. ممكن اروح كمان ما الاقيش مين؟ محمد. طب ويجيب خاله ولا يجيب؟ قالت لي مفيش حد راضي يكلمه ولا حد راضي يعمله. يبقى اول حاجه لجأ ليها ان هو ايه بعد ما شرب ان هو يسرق المطبخ. هو قال لها لا ما باع الحلل وباع ده كون ان هو يبيع الحلل والاطباق، يبقى باع ايه؟ يبقى باع العفش وباع الثلاجه وباع الغساله وباع ده، باع الحلل وباع الاطباق. يبقى وصلت على وقفت على دي، يبقى اول حاجه بيلجأ ليها السرقه. ولذلك الخمر ام الخبائث. يقول لك واحد خير بين ان هو يشرب ولا يسرق ولا يزني، فراح يختار الايه؟ الشرب. فلما شرب نفذ الثلاثه، الثلاثة ايه؟ تموا معاه. فمسألة صعبة. هو ده حال شباب المسلمين. طب انا دلوقتي كواحد من الناس عندي اولادي لسه صغيرين او اولادي شباب، انا اعمل ايه؟ احافظ عليهم لان هم امانة في عنقي. كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنة. لان انا اولادي دول ربنا مش مديني الاولادي دول علشان خاطر ان انا اكلهم او ان انا لبسهم احسن لبس او اشربهم احسن شرب او ان انا اقول لهم ما يهمكمش كل اللي انتوا عايزينه واشتغل شغلانه واثنين وثلاث وانحر وبري وانحر جسمه ويجيني الضغط ويجيني السكر ويجيني القلب وعلى ايه كله ده؟ انا ربنا خلقني للامانه دي ان انا ارعاها واحفظها اللي هم اولادي، وخلقني وخلقهم لعبدته. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. لو انا حافظت على الامانه دي ان شاء الله هكون من اهل الجنه. طب لو انا ضيعت الامانه دي اسال عنها امام الله تبارك وتعالى يوم القيامه. يبقى انا حافظ على الامانه دي. احافظ على الامانه دي ازاي؟ ان انا بالراحه وبسياسه وبمرونه، وابني مش كل حاجه اقول له لا لا لا لا او كل حاجه اعترض عليها وكل حاجه، يعني بقدر الامكان افوت له شويه وانصحه شويه واديله شويه. مش كل ما اشوفه قدامي اقول له لا دي غلط، اصل انت ايه ولد فاشل، اصل انت ما تنفعش، اصل انت كذا. وبعدين في ولد شاب والله دلوقتي في كليه عريقه في كليه الطب، بس جه في ثالثه ثانوي وراح نزل نزله ما لهاش اول من اخر، ضاع في ثالثه ثانوي. والولد كان كويس جدا، بس بعد كده راحوا ودوه مدرسه امريكيه وعملوا له معادله كده في دبلومه امريكيه ولا مش عارف ثانويه امريكيه، فراح كليه الطب. فبقول له ايه يا ابني ايه اللي حصل لك؟ قال لي انا كنت متميز جدا ومتفوق جدا وبفضل الله ماشي دلوقتي في كليه الطب بيطلع بامتياز كل سنه، لكن المشكله فين؟ امه كل ما تشوفه انت ما بتذاكرش، انت فاشل، انت ما انتش نافع، انت انت. هو كل ما يلاقي قدامه النقد هيعمل ايه؟ ده انت لو واحد كبير وواحد قدامك كل شويه ينقدك ينقدك ينقدك مش هتتحمل الكل كسره الايه النقد دي. فلازم يكون في ايجاب وفيه نقد وفيه تاخد وتدي مع اولادك وتفتح لهم شويه وتقفل شويه، ولازم يختلط بالواقع ويشوف ان في فساد وفي صلاح وفي، بس عرفه ان ده كذا وده كذا وده كذا. بس ايه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظه مخافه الايه سام علينا. هو ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب انا يقول لك انا بربي في البيت كويس وبظبط كويس، لكن الولد لما بيروح المدرسه بيجيني بالفاظ وبيجيني مش عارف بايه كل اقول لك كلنا في نفس المساله دي. وقالوا ما تودوش ولادكم مدارس حكوميه ولا مدارس مش عارف ايه لان فيها كذا وفيها، قلنا طيب خلاص ندوس على نفسنا ونودي الاماكن الايه الخاصه. وانتقينا وودينا معاهد ازهريه ومعاهد نظيفه وكويسه جدا وبمبالغ عالية. بس القضيه برضو بيتلاقي واحد او اثنين ماشي، بس السلالة كلها مش كلها ايه ان شاء الله كويسه. بس الواحد ولا الاثنين برضو ابنك بيلقط ايه؟ بيلقط. فيجي يقول لك فانت تعرفه برضو الايه؟ الصح والغلط. وانت طول ما انت كده معاه ان شاء الله, وطالما انك انت مربيه على الكتاب ومربيه على السنه ومربيه على حفظ القران وبتتقي الله في تربيتهم وتتقي الله فيهم, ان شاء الله ربنا يحفظه. وحتى لو هو شرد شويه كده هيرجع في يوم من الايام يرد تاني الايه؟ لصوابه, وهيرد تاني الاصل, وما تخافش ان شاء الله ربنا يحفظه طالما ان هو ناشئ على الدين. لان احنا عندنا امور كتير جدا قوي. اول اصل القضيه ان انا لما ببعت ابن المدرسه, ابني مش بيكتسب من المدرسة أخلاق, بيكتسب من المدرسة معارف. يطلع يعمل إزاي؟ هيكتسب معارف, وممكن يبقى متفوق جدا وكويس عادي في المعارف, ويطلع يحط الكتاب في ورقة الإجابة يجيب 100 من 100, يطلع بامتياز. طيب ما لسه عندي تاني جانب مهاري وجانب وجداني. جانب المهاري إنه هو لما يطلع لسوق العمل هيشتغل إزاي, مش مشكلة. هو يطلع يخبط كده ويعمل كده لحد ما طيب مش مشكلة. طب الجانب الوجداني, السلوك ده, الأخلاق ده أنا أجيبها منين؟ ما لازم دي تكون عندي في المدرسة. لذلك تعجب أن تلاقي واحد دكتور أو واحد مهندس وحاطط شنطة الزبالة تحتيه في العربية, وأول ما يمشي كده ويجي خارج من بيته من قدام البيت شوية وارمي. يا راجل حرام عليك, ده أنت ربنا علاك في العلم. أنت راجل دكتور ولا راجل باش مهندس, راجل مهندس ولا باش مهندس زي ما بيقولوا لك, ولا أنت راجل كده يعني مهما كان ما ينفعش. دي ما ينفعش تخرج حتى من راجل عام عادي. فانت ليه؟ لانه ما تعلمش. انا رحت الراجل طبيب صيدلي كده وبجيب منه دواء علاج, فبقول له دلوقتي انا اسالك سؤال بس تجاوبني بصراحه. قال لي والله هجاوبك بصراحه. انت بتسالني كده؟ قلت له لا, قول والله هجاوبك بصراحه. قال لي والله هجاوبك بصراحه. قلت له لو جات لك روشته مخدرات هتصرفها ولا مش هتصرفها؟ قال لي هصرفها. هو قال لي هجاوبك بصراحه اقسم بالله, قال لي هصرفها. ما تعلمش بقى ان هو في خلال ما هو في الصيدلة ان لو جات لك روشتة زي كده لازم انك انت تستوثق منها وتشوف الدكتور اللي كتب الروشتة ده, انك انت تتصل بالجهات المعنية. طيب ما انا يعني انا قلت يقول لي كده مثلا بعمل كده او كده, لكن انا كنت أعمل منه ان هو يقول لي لما يجيني واحد زي كده هنصحه في الله وبين له عاقبة المخدرات وخطورة القرف ده وخطورة المسألة دي كلها. ده بيكتبوا له على علبة السجاير اللي هو التدخين العادي, التدخين ضار جدا بالصحه وبرضه يشرب السجاير, التدخين يسبب الوفاه برضه يشرب السجاير. يجيبوا له واحد بيشرب كده والسرطانات ملياه ويقول له التدخين يسبب سرطان الرئه ويسبب السرطان وبرضه لو قالوا التدخين هيخرب بيتك وبيت عيالك برضه هيشرب الايه؟ السجاير. ونسال الله العفو والعافيه. طب يقول لك انا اصلا بص يا مولانا اصلا والله حاولت ان انا ابطل بس ما قدرتش. طب حاولت ازاي؟ قال لك جيت اول يوم لقيت وش عينيا محمره ودماغي مصدعه والدنيا بايظه حواليا ومش طايق, وطلقت ورميت اول يومين طلاق على الست والعيال طردتهم من البيت. طب ايه اللي لجأ لك لكده؟ يقول لي كنت بشرب في اليوم علبه, بالنهار علبه وبالليل علبه, فجيت موقفه مره. طب هو ده كده؟ ما هو ده مش كده خالص. ده انت لما تقعد تبطلها وتكون بتشرب 40 سيجاره في اليوم والليله, يبقى لازم لما تقعد تبطل تخلي ال 40 دول كام؟ 35, او تخليهم 30. بعد اسبوعين او بعد 15 يوم يكونوا ايه؟ 20. بعديها يكونوا 15. يبقى ايه؟ بالتدرج كده. ده ربنا لما حرم الخمر ما حرمهاش مره واحده, وانما عشان عارف ان الناس خلاص دماغها اتعلقت بيها وبقى حياتها ودنيتها كلها, فجت على مراحل. والاسلام بيعلمنا التدرج. فالمطلوب منا جميعا ان احنا نحافظ على اولادنا في مدارسهم, نحافظ عليهم في تعليمهم, نحافظ عليهم في تربيتهم, ونمنعهم عن كل انواع الشرور وعن كل انواع المعاصي, لاننا نعيش في والله في فتن وفتن. وما ادراك ما هذه الفتن, ثم ما ادراك ما هذه الفتن. تلاقي حوالي دلوقتي يعني بنسبه مش عارف 75% أو 70% من البنات بناطيل وبضي, لدرجة إن في شاب يوم الحد اللي فات في مسجد أبو بكر الصديق بيقول لي أنا مش عارف أنا أعمل إيه, أنا أبقى ماشي في الشارع أحط وشي في الأرض يا شيخ؟ قلت له أنت لو حطيت وشك في الأرض هتخبط في عربية ولا هتموت ولا تطير ولا تعمل أي حاجة, ما ينفعش أحط وش. قال له أمال أعمل إيه؟ قلت له لا أنت بص بس ما تعلقش النظرة في دماغك وخليك ماشي وما يهمكش أي حاجة, الأولى ليك مسامح فيها بس ما تعلقش إيه؟ ما تعلقاش هنا في الذاكرة ويمشي وما لكش دعوة بالناس دي كلها. ويا ابني هو طبيعة الدنيا كده, هنعمل إيه؟ حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ونكتفي بهذا القدر عشان إحنا كده طولنا قوي. بس في سؤال أهو, نسألكم الدعاء والحاضرين لي أن يفرج الكرب والهم ومعذرة. طيب ماشي. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم فك أسرنا وأسر المأسورين، اللهم ارفع الغمة عن الأمة، اللهم ارفع الغمة عن الأمة، اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن فوقنا ومن تحتنا، ونعوذ بك ربنا أن نغتال من تحتنا، اللهم احفظ شباب المسلمين من كل سوء ومكروه، اللهم احفظ فتيات المسلمين من كل سوء ومكروه، اللهم جنبهن التبرج والسفور، نسألك يا رب عفة شباب المسلمين كعفة نبي الله يوسف، وطهارة بنات المسلمين كطهارة أمهات المؤمنين، اللهم احفظ شباب وبنات المسلمين من حملات التبشير والتنصير، اللهم احفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظهم من الإلحاد، اللهم احفظهم من كل سوء وفتنة ومكروه يا رب العالمين، اللهم رب أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم رب أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم رب أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم اجعل أبناء المسلمين من حملة القرآن الكريم، اللهم اجعل أبناء المسلمين من حملة القرآن الكريم، اللهم اجعل أبناء المسلمين من خدام سنة سيد المرسلين، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا بيننا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اعط كل سائل سؤله في هذه الجلسة يا رب العالمين، اللهم اعط كل سائل سؤله في هذه الجلسة يا رب العالمين، اللهم اكتب لأبناء المسلمين النجاح والتوفيق والسعادة في الدارين في الدنيا والآخرة يا رب العالمين، آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وشكرا لحضراتكم على حسن الاستماع، ومعذرة للإطالة، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.